باب فرش الحروف. سورة المؤمنون. أماناتهم وحد وفي سال داريا، صلاتهم شاف وعظما كذي صلا، مع العظم وضم واكسر الضم حقه، بتنبت والمفتوح سيناء ذللا، وضم وفتح منزلا غير شعبة، ونون تترى حقه واكسر الولا، وأن ثوى والنون خفف كفى وته، جرون بضم واكسر الضم أجملا، وفي لام لله الأخيرين حذفها، وفي الهاء رفع الجر عن ولد العلا، وعالم خفض الرفع عن نفر وفتح شقواتنا، وامدد وحركه شلشلا، وكسرك سخريا بها وبصادها، على ضمه أعطى شفاء وأكملا، وفي أنهم كسر شريف وترجع، نفي الضم فتح واكسر الجيم واكملا، وفي قال كم قل دون شك وبعده، شفا وبها ياء لعلي عللا. نبدأ النهاردة الكلام عن سورة المؤمنون. وينفع أقول سورة المؤمنين، سورة المؤمنين على أنها مضاف ومضاف إليه، وسورة المؤمنون على الحكاية على أنها جت في القرآن الكريم إيه؟ قد أفلح المؤمنون. فينفع أقول سورة المؤمنون، وينفع أقول سورة المؤمنين. سورة المؤمنين على الإعراب، سورة المؤمنين على الحكاية. الشيخ الشاطبي بيقول إيه؟ أماناتهم وحد وفي سال داريا. أماناتهم، الآية بتقول والذين هم لأماناتهم، هم لأماناتهم لأماناتهم وعهدهم راعون، وعهدهم راعون. الآية دي جت كم مرة؟ جت مرتين، مرة في سورة المؤمنون، مرة في سورة المعارج، ومرة في سورة سالة اللي هي سورة المعارج، صح؟ نعم. دي اسمها سورة سالة اللي هي سورة سالة سائل. نعم. تمام؟ نعم. قال لك وحد لأماناتهم، تبقى وحد يعني مفردة، تبقى والذين هم لأماناتهم، أماناتهم، وفي سال يعني في الموضوعين، دارية ده الرمز ابن كثير، ده الرمز ابن كثير. يبقى أنا عندي سيدنا ابن كثير المكي يقول إيه؟ والذين هم لأمانتهم وعهدهم راعون. ما تنساش إيه؟ ضم ميم الجمع لابن كثير. والذين هم لأمانتهم وعهدهم راعون. تمام، سهلة كده؟ لما يقول لك كده بقية القراء يقرأوا إزاي؟ يقرأوا عكس الإفراد أو عكس التوحيد، الجمع. يبقى باقي القراء الجمع لباقي القراء. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. بعد كده قال لك صلاتهم شاف. صلاتهم دي الآية بتقول إيه؟ والذين هم على صلواتهم يحافظون. أهي. والذين هم على صلواتهم يحافظون. هعمل إيه في صلاتهم؟ أفو صلواتهم وحد على نفس الترجمة الإيه؟ السابقة. ما قال لك أماناتهم وحد، يبقى الكلام كله على الإفراد. من اللي بيقرأ صلواتهم بالإفراد تبقى صلاتهم. والذين هم على صلاتهم يحافظون. قال لك شفا، الشين رمز حمزة، حمزة والكسائي. يبقى حمزة والكسائي وحد كلمة صلاتهم، يقول والذين هم على صلاتهم يحافظون. بقية القراء يبقى بالجمع، والذين هم على صلواتهم يحافظون. المحصل والذين هم على صلاتهم يحافظون. ده في سورة المعارج، معارج متفقين فيها، بيتكلم هنا في سورة ايه؟ المؤمنون. المؤمنون. أمال الأولانية، لأنه قال لك وفي سالة، يعني هو جاب القارنة في الأولانية. فهو قال لك يبقى الموضوعين لابن كثير، لكن ديت ما جابش قارنة. يبقى ايه؟ يبقى هنا الكلام هنا بالافراد لحمزه والكسائي، وبالجمع لبيت القراء. اما موضع المعارج مش معانا، هو متفق فيه على الايه؟ على على الافراد يعني، لكن هو مش معانا الوقت. الكلام هنا على موضع ايه؟ سوره المؤمنين في صلاتهم. مين اللي بيقراها بالافراد؟ حمزه والكسائي. بقيه القراء يقراها بالايه؟ بالجمع. بالجمع. تمام. بعد كده بيقول لك وعظما كذي صله مع العظم، فخلقنا المضغه عظاما فكسونا العظام العظام ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما. العظام عظما، خلاص. قال لك ايه؟ وعظما كذي صله مع العظم. مين اللي قال لك هنعمل فيها ايه؟ بالافراد برضو نفس الكلام معطوف على الترجمه السابقه يا عم احمد. نعم. يبقى ايه؟ عظاما اقراها بالافراد، تبقى فخلقنا المضغه عظما، عظما فكسونا العظم لحما. يبقى مين اللي قرأ العظم وعظام في الموضع، العظم وعظم بالمف اللي هو المعرف والمنكر بالإفراد في الموضعين؟ قال لك كذي صيلة، الكاف رمز ابن عامر والصاد شعبة، رمز شعبة. شعبة. يبقى أنا عندي ابن عامر وشعبة يقولوا إيه؟ فخلقنا المضغة عظما فكسونا العظم لحما بالإفراد، معطوفة على أوحد الأولانية. نعم. بقيت القراء يقرأوا يقولوا إيه؟ بالجمع. بالجمع. فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما. سهلة ديت؟ نعم. كده خلصنا الكلمتين دول، نخش على اللي بعدها. بقول لك ايه؟ واضمم واكسر الدم ضم حقه بتنبت. بقول لك واضمم واكسر الضم حقه بتنبت وشجرة، الآية بتقول ايه؟ وشجرة تنبت تخرج من طور سيناء أو سيناء تنبت بالده. ماشي. تنبت بالده، الآية بتقول ايه؟ تنبت. قال لك واضمم واكسر الضم حقه بتنبت. تنبت قال لك عامل فيها حضمم، يبقى هضم التاء أو الحرف الفتحة هضمها، واكسر الضم اللي هي الباء، طبعا النون ساكنة زي ما هي. قال لك وكس واكسر الضم، يبقى اكسر الايه؟ الباء. تنبت. مين اللي قرأ تنبت مكان تنبت حقه اللي هو ابن كثير وابو عمرو؟ حق ديت ابن كثير وابو عمرو. نعم. يقرأوا يقولوا ايه؟ تنبت بالدهن وصبغ للاكل. تنبت طبعا اقول وشجرات تخرج من طور سيناء، تنبت بالدهن وصبغ للاكل بالضمه والكسره. طب بقيت القراء يقرأوا ازاي؟ عكس الضم الفتح. قال لك واكسر الضم، يبقى هكسر الضم، يبقى الاصل كان مضموم. وقال لك اكسر الضم، احنا عملنا ايه؟ ضمينا وكسرنا الضم. يبقى عكس القراء، عكس الضم المطلق الفتح. طيب وعكس الكسر؟ قال لك اكسر الضم يبقى مضموم. يبقى تنبت. يبقى بقيت القراء يقرأوا يقولوا ايه؟ تنبت بالدهن وصبغ للاكل. وابن كثير وابو عمرو يقولوا ايه؟ تنبت. طيب قال لك والمفتوح سيناء ذللا. طب ناخد كلمه سيناء بقى، وشجره تخرج من طور سيناء. قال لك اقراها بالفتح، قال لك والمفتوح سيناء، تبقى ايه؟ سيناء بالفتح اهو. مين اللي قرأ بالفتح ذللا؟ اللي هو ابن عامر وعاصم وحمزه والكسائي، ابن عامر والكوفيون. ذللا الذال ابن عامر والكوفيون اللي هم وعاصم وحمزه والكسائي، وحمزه والكسائي يقولوا ايه؟ من طور سيناء سيناء تنبت. يبقى من يبقى بقيه القراء يقراوا ازاي؟ عكس الفتح الكسر. بقيه القراء اللي هم مين؟ اهل سما، نافع وابن كثير وابو عمرو. نافع وابن كثير وابو عمرو وشجره يقرأوا بالكسر، وشجره تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ سيناء. تمام. يبقى لو بقرا لنافع هقول وشجره تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للاكلين. طب لو بقرا لابن كثير وابو عمرو هكسر السين مع تنبت، ما تنسيش تنبت بقى. وشجرة أن تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للأكلين. سهلة يا عمنا. تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للأكلين لابن كثير وابو عمرو. طيب أعيد. وبقيت القراء سيناء تنبت. سيناء تنبت. طيب أعيد. تمام. أعيد حاجة ولا كده واضح؟ تمام. جميل. طيب. بعد كده بيقول لك إيه؟ وضم وفتح منزلا غير شعبة. وقل ربي أنزلني من منزلا مباركا. منزلا مباركا وانت خير المنزلين. نعم. قال لك ضم وفتح، هضم الحرف الاولاني اهي. هضم الاولاني، هضم الميم. ضم وفتح وهفتح المكسور. يبقى الميم مضمومه وازاي مفتوحه. وقل ربي انزلني منزلا منزلا ضم وفتح. مين اللي قرأ القراءة دي؟ غير شعبة. غير شعبة يعني كل القراء ما عدا مين؟ شعبة. يبقى شعبة يقرأ ايه؟ بالفتح والكسر منزلة. منزلة. يبقى ده شعبة لوحده. يبقى غير شعبة اللي هما باقي القراء يقرأ يقولوا ايه؟ منزلا. وقل رب انزلني منزلا ضمة وفتحة. نعم. طيب يبقى شعبة فتحة وكسر. نعم. وقل رب انزلني منزلا مباركا. ده مين يا عمنا؟ شعبة. يبقى شعبة يقول منزلا وبقيت القراء يقولوا ايه؟ منزل. منزل. اظنها سهلة كده. ونون تترى حقه ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما. ثم أرسلنا رسلنا تترى. رسلنا تترى كلما جاءهم رسولهم رسلنا كذبوه. ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاءهم رسلنا كذبوه فأتبعنا بعضهم بعض. تترى قال لك اقرأها بالتنوين نون تترى حقه تبقى ايه؟ تترا. مين اللي قرأ بالتنوين حقه اللي هو ابن؟ ابن كثير وابو عمرو. كثير وابو عمرو. يقولوا ايه بالتنوين؟ ثم ارسلنا رسلنا تترا كلما. تترا كلما جاءهم رسولنا كذبوه. طيب ما تنساش طبعا ان ابو عمرو بيقرأ باسكان اللام بتاعت رسلنا. ثم ارسلنا رسلنا تترا كلما. ماشي؟ بقيت القراء يقرأوها ايه؟ بدون تنوين. تترى كلما. طبعا لما حقف عليها تبقى تترى اثبات الالف لكل القراء. طبعا كل واحد على اصله في الايه؟ في التقليل والامال. طيب يبقى تترى كلما على ان بدون التنوين ده على انها على وزن فعلة. تترى على انها الف التأنيث. تمام؟ على وزن فعلة. تترى كلما. وبقيت وابن كثير وابو عمرو يقرأ بالتنوين تترى كلما. سهلة ديت؟ بعد كده بيقول لك واكسر الولا وان ثوى. واكسر الولا وان ثوى. الايه بتقول ايه؟ يا ايها وان هذه امتكم امتكم امه واحد واحد. خلاص. وان هذه امتكم. قال لك واكسر الولا وان ثوى. اقرا وان اللي بعد تترى بكسر بالكسر لمين؟ لسواء. الثاء اللي هو مين؟ كوفيون عاصم وحمزه والكساء. تبقى ايه؟ وان هذه امتكم. صح. ايوه. مين اللي قرأ بالكسر واكسر الاولى وان سواء؟ سواء اللي هو عاصم اللي هو الكوفيون وحمزه والكساء. والكساء. خلاص. والنون خفف كوا سواء. والنون خفف كفا. والنون خفف كفا. والنون خفف كفى. هقرأ بتخفيف النون كفى. يبقى الهمزة مالها؟ مفتوح لأن هو مش ما بيكسروش. سواء كفى ده اللي هو مين؟ ابن عامر. يبقى أنا خلصت قراءة الكوفيون قلنا وإن هذه أمتكم. طب ابن عامر اللي هو كفى بقى يقرأ إزاي؟ قال لك بتخفيف النون. يبقى بدل وأن بدل المشددة تبقى إيه؟ وأن. وأن هذه. أيوة طبعا الهمزة مفتوحة لأن هو ما بيكسرش الهمزة. يبقى وأن هذه أمتكم. مين اللي قرأ وأن هذه أمتكم؟ ابن عامر. ابن عامر الشامي اللي هو كفى. يبقى أنا عندي وأن دي فيها كم قراءة؟ فيها ثلاثة. وإن هذه أمتكم أمة. وإن هذه أمتكم أمة واحدة. دول الكوفيون اللي هم عاصم وحمزة والكساء اللي هم سوا. ماشي. طب وابن عامر. وابن عامر وأن هذه بالفتح والتخفيف. وأن هذه أمتكم أمة واحدة اللي هو ابن عامر. أيه. طب القراءة الثالثة اللي احنا نستنبطها على طول بالكسر مع التثقيل وإن هذه. أيوة. وإن هذه أمتكم أمة واحدة لمين؟ لبيت القراء اللي هو مين؟ اللي هو نافع وابن كثير وابو عمرو. ما هم سبعة. نعم. ما احنا خدنا عاصم وحمزة والكسائي اللي هو أن. وإن بالكسر. أيه. خلاص. وابن عامر وأن. وأن هذه. نعم. فضل ثلاث اللي هو أول ثلاثة نافع وابن كثير وابو عمرو يقولوا وأن هذه أمتكم. نعم. سهلة يا عمنا. سهلة. طيب الحمد لله رب العالمين. طيب انتقل على بعدها. انتقل. قال لك وتهجرون. البيت بيقول ايه؟ وتهجرون بضم واكسر الضمه اجمل. الايه بتقول مستكبرين به سامرا تهجرون. مستكبرين به سامرا تهجرون. تهجرون تبقى تهجرون. قال لك ماشي ما نستعجلش، ما هي هتبقى تهجرون، بس عايزين نجيبها واحده واحده عشان نفهمها مع بعض. ماشي. قال لك ايه؟ وتهجرون بضم، يبقى تهجرون هضم التاء، تاء يبقى تو. واكسر الضمه لوجين، اكسر الجيم الهاء ساكنه والجيم المضمومه تبقى مكسوره. مين اجمل؟ الهمزه رمز نافع. الهمزه رمز نافع. يبقى ايه؟ مستكبرين به سامرا تهجرون. نافع. مستكبرين به سامرا تهجرون. مين اللي قرأ بتهجرون؟ نافع. ماشي. نعم. بقيه القراء بعكس الترجمه، عكس الضم الفتح. نعم. وعكس الكسر ايه؟ وعكس الكسر الضم. لا، هو عكس الكسر عموما الفتح. الفتح. لكن هو هنا عكس الضم لانه نص عليه، قال لك واكسر الضم. نعم. ده دام نص عليه يبقى الضم. طب لو ما كانش نص يبقى تفتح، يبقى تتفتح. يبقى لو بقى انه نص يبقى عكسها تهجرون، يبقى فتح. ما هو الاولانيه قال لك ايه؟ اضمم وسكت، يبقى عكس الضم الفتح من غير ما دام ما حددش. والثانيه قال لك واكسر الضم، يبقى عكس كسر الضم. يبقى تهجرون. انا عندي نافع قلت تهجرون، وبقيت القراء يقولوا ايه؟ تهجرون. تهجرون. سهله ديت ولا عيد حاجه فيها؟ جميل. وفي الله، وفي لام لله الاخيرين حذفها. الايه بتقول ايه؟ قل لمن الارض ومن فيها ان كنتم تعلمون سيقولون لله. سيقولون الذي قال لا جت كم مره؟ ثلاث مرات. سيقولون لله قل افلا تتقون. قل من بيده ملك، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل افلا تتقون. الايه اللي بعدها بتقول ايه؟ الايه الاولانيه قل لمن الارض ومن فيها سيقولون لله قل افلا تتقون، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل افلا تذكرون، قل من بيده ملكوت كل شيء وجره وجره عليهم كنتم تعلمون سيقولون لله فقل افلا تتقون، قل فانا تسحرون، قل فانا تسحرون. دي الاولانيه اهي. والثانيه سيقولون لله قل افلا تذكرون. الثالثه قل سيقولون لله، سيقولون لله، لله قل فأنا تسحرون، فأنا تسحرون، أنا تسحرون. ثلاث مرات صح؟ نعم. قال لك وفي لام لله الاخيرين حذفوها، يبقى الكلام على الموضع، الموضعين الاخيرين اللي هم هون الثاني والثالث. يبقى الاولاني ده مش معانا، الاولاني ده متفق فيه على قراءتها سيقولون لله. نعم. امال الكلام فين؟ في الموضعين الثانيين الاخيرين، يعني الاثنين الاخار. قال لك اللام بتاعتها محذوفه. تمام. سيقولون الله. هي لله اهي، لله اهي، لله. هحذف اللام اللي داخله على لفظ الجلاله تبقى سيقولون الله. الله. طيب لما احذف لام الجر يبقى الهاء اعمل فيها ايه؟ تترفع. تترفع على طول. قال لك ورفع، وفي الهاء رفع الجر. سيقولون الله. سيقولون الله. الله. مين اللي قرأ الله في الموضعين الاخيرين مكان لله؟ عن ولد العلاء اللي هو مين؟ أبو عمرو بن العلاء. أبو عمرو بن العلاء البصري. يبقى أبو عمرو في الموضعين الأخيرين يقولوا إيه؟ قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون الله قل أفلا تذكرون، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير، وهو يجير ولا يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون، ها؟ سيقولون الله. الله. تمام؟ مين اللي قرأ في الموضعين كده؟ أبو عمرو البصري. طب الموضع الأولاني أبو عمرو يقرأه إزاي زي بقية القراء؟ سيقولون لله. وبقية القراء يقرأوا الثلاث مواضع سيقولون لله. في صعوبة في الكلام ده؟ لا. تمام. بعد كده بيقول إيه؟ قل لله. نعم؟ لا، إن قال لك وفي لام لله الأخيرين بس، ثلاث مواضع دول بس اللي بتكلم فيه، الموضعين الأخيرين دول، ماليش دعوة بقول لله خالص. كلام في سوره اللي احنا في سوره المؤمنون، ما احنا قلت لك احنا قلنا قبل كده ما نخرجش من سوره لسوره ثانيه الا لما يكون في قرينه، هو ما فيش قرينه يبقى الكلام على دي بالترتيب اللي عليه الدور ده. نعم. ماشي. نعم. بيقول ايه بقى؟ وعالم خفض الرفع عن نفر. الايه بتقول قل فانا تسحرون بل اتيناهم باتخذوا كائنا على سبحان الله عما يصفون. عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. وعالم قال لك خفض الرفع. يعني ايه خفض الرفع؟ المضموم هرفعه. خفض هجره، اسف، خفض الخفض اللي هو الجر. عالم الغيب، عالم الغيب والشهاده، والشهاده بالخفض، الخفض اللي هو الجر. قال لك مين؟ عن نفر. العين رمز، العين رمز حفص، حفص. ونفر ابن كثير وابو عمرو وابن عامر. عمرو بن عامر نفر، ابو عمرو وابن كثير وابن عامر. وابن عامر يبقى انا عندي حفص وابن كثير وابو عمرو وابن عامر، يقولوا ايه؟ عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. عالم الغيب والشهادة. نعم. بقيت القراء يقرأوها بالايه؟ بالرافع. ما قال لك خفض الرافع، يبقى بقيت القراء بالرافع. عالم اللي هما مين؟ نافع. ناخدهم بقى بالايه؟ بالاكسكلوجن كده، بالاستثناء يعني. يبقى نافع خلاص هيبقى يقرأ بالرافع. ابن كثير معانا بالجر، وابو عمرو بالجر، وابن عامر بالجر. يبقى شعبة، حد جاب سيرته؟ لا. يبقى شعبة بالرافع، حفص بالجر، بالجر، حمزة والكسائي بالرافع. بالرافع. يبقى نافع وشعبة وحمزة والكسائي يقولوا عالم الغيب والشهادة، وبقيت ال و و و وحفص وابن كثير وابو عمرو بن عامر يقولوا بالخفض عالم الغيب والشهادة. الشهادة. خلاص دي سهلة ولا عيدها؟ تمام. ماشي. بعد كده بيقول ايه؟ وفتح شقوتنا. قالوا ربنا، الآية اللي بعدها بتقول وفتح شقوتنا وامدد وحركه شلشل. تمام. قالوا ربنا غلبت، الآية بتقول ايه؟ قالوا ربنا غلبت علينا ايه؟ شقوتنا، شق و تنا. خلاص، قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا. قال لك ايه؟ وفتح شقوتنا، نكتبها تاني كده اهو، اهي ماشي. قال لك وفتح شقوتنا، ما انا هقرا شقوتنا بالفتح، افتح الشين. ماشي. وامدد، يبقى حمد الحرف اللي بعد الشين، يبقى هفتح الشين والقاف. شقا. قال لك وحركه، يبقى هحرك الساكن اللي هي القاف. امدد وحركه، يعني القاف دي حمدها وحركها. شقا. قالوا ربنا غلبت علينا شقاوتنا وكنا قوما ضالين. مين اللي قرأ شقوتنا؟ قرأها شقاوتنا شفاء الأم حمزة، حمزة والكسائي. والكسائي الشقاوة بتاعتنا. قالوا ربنا غلبت علينا شقاوتنا وكنا قوما ضالين. حمزة والكسائي. بقيت القراء يقرأوا عكس الفتح الكسر، وعكس التحريك التسكين، وعكس المد الحذف. شقوتنا سهلة؟ نعم. أعيدها ولا كفاية؟ ولا خلاص؟ ماشي. بعد كده بقول لك شقاوتنا والباقي شقوتنا. والباقي شقوتنا. فاتخذتموهم، بلاش دي فاتخذتموهم، دي خلينا نقول سخريا على طول. فاتخذتموهم إيه؟ فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري. او فتخ، خلينا على قراءه سخريا عشان نترجم صح. فاتخذتموهم سخريا، وكسرك سخريا، او كسرك سخريا بها وبصادها. بها يعني في سوره المؤمنون، وبصادها سوره صاد. اتخذناهم سخريا ام زاغت عنهم الابصار. يبقى الموضوعين، موضع المؤمنون وموضع صاد، بيقول لك ايه؟ وكسرك سخريا بها وبصادها على ضمه، يعني هضمها، هقرا ضم سخريا بالضم. لا. يبقى ايه؟ سخريا. فاتخذتموهم سخريا، بقول لك وكسرك سخريا بها وبصدها على ضمه، هضمها لمين؟ اعطى شفاء. الهمزه رمز مين؟ الهمزه رمز نافع. نافع. والشين حمزه، والشين حمزه والكسائي. والكسائي. يبقى انا عندي نافع وحمزه والكسائي يقولوا سخريا بالضم. فاتخذتموهم سخريا، فاتخذتموهم سخريا، سخريا. تمام. نعم. وهناك يقول ايه؟ اتخذناهم سخريا ام زاغت عنهم الابصار. بقيت القراء يقراها بالكسر. فاتخذتموهم سخريا، اتخذناهم او اتخذناهم سخريا ام زاغت عنهم الابصار. طبعا اتخذناهم دي فيها قراءتين. ماشي. سهله ولا عيد؟ نعم. يبقى انا عندي سخرية بالضم النافع وحمزة والكسائي وسخريا بالكسر المين وسخريا بالكسر القراء. فطبعا في موضع المؤمنون وموضع صاد صاد تمام. وفي انهم كسر شريف اني جزيتهم اليوم بما صبروا صبروا انهم هم الفائزون الفائزون اني جزيتهم اليوم بما صبروا انهم هم الفائزون. قال لك وفي انهم كسر شريف اقرا انهم بالكسر اني جزيتهم اليوم بما صبروا انهم هم الفائزون حمزه والكسائي هم الفائزون. شريف الشين رمز حمزه والكسائي والكسائي حمزه والكسائي يقولوا اني جزيتهم اليوم بما صبروا انهم هم الفائزون. بقيه القراء اني جزيتهم اليوم بما صبروا انهم هم الفائزون. نعم تمام. بعد كده بقول لك وترجعون بضم وترجعون فتح وترجعون في الضم فتح واكسر الضم اكمل واكمله. افحسبتم الايه بتقول افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون الينا لا ترجعون. قال لك ترجعون في الضم فتح انا هكتبها اهي في الضم فتح هفتح الايه الضم يبقى التاء المضمومه افتح تر خلاص والراء ساكنه. قال لك واكسر الجيم الجيم مفتوحه اكسر ترجع بس ما قالش اكتر من كده. يبقى هسيب الحركات زي ما هي الراء تنزل ساكنه والعين مضمومه زي ما هي. افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون. مين اللي قرأ ترجعون ما جابش رمز يبقى ارجع للرمز اللي قبل اللي هو شريف ها حمزه والكسائي حمزه والكسائي والكسائي. يبقى حمزه والكسائي يقولوا ايه وانكم افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون. حسبتم انما تمام وانكم الينا لا ترجعون. حمزه والكسائي بقيت القراء يقرأوا أنكم وأنكم إلينا لا ترجعون. لا ترجعون بالضمة والفتح لا ترجعون سهلة. وفي قال كم قل دون شك وبعده شفا قال الآية بتقول قال كم لبثتم في الأرض عدد السنين عدد السنين صح. نعم قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. قال الآية اللي بعدها برضه تقول قال بل لبثتم قال إن لبثتم إلا قليل قليل. يبقى أنا عندي قال دي كم جت كم مرة في آخر ربع مرتين. قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قال كم بعدها إيه قال إن لبثتم. قال لك وفي قال كم قل دون شك وبعده الآية الأولانية ناخد الأولانية الأول قال كم لبثتم. قال لك وفي قال كم قال كم لبثتم. قال لك قل اقرا مكان قال ايه قل قل يبقى قل كم لبثتم في الارض عدد سنين قل يبقى مكان قال ايه قل كم لبثتم في الارض. مين اللي قرا قل مكان قال؟ قال لك دون شك ابن كثير وحمزه والكسائي ابن كثير الله يفتح عليك وحمزه والكسائي والكسائي. يبقى انا عندي ابن كثير وحمزه والكسائي يقولوا ايه قل كم لبثتم في الارض عدد السنين ولا بقرا حمزه والكسائي قل كم لبثتم في الارض عدد السنين تمام. وبقيت القراء اقراها ايه قال كم لبثتم خلاص ده الموضع الاولاني. قال لك وبعده يعني قال اللي بعدها بقى مين اللي بيقراها قل شفا حمزه والكسائي بس بس. يبقى قل ان لبثتم الا قليلا لو انكم يبقى قول الثاني مين اللي بيقرا قول في الموضع الثاني حمزه شفا حمزه والكسائي وشال منهم ابن كثير والكسائي. يبقى انا عندي حمزه والكسائي في الموضعين يقولوا قول يقول قول قل كم لبثتم قل الا بثتم وابن كثير الاولاني قل كم لبثتم في قل كم لبثتم قل كم لبثتم في الارض عدد سنين والثاني قال الا لبثتم الا قليل او بعض يوم لا قال الا لبثتم قال الا لبثتم الا قليلا تمام. واضح كده الموضوعين؟ نعم. طيب في أي مشكلة في سورة كده سورة المؤمنون انتهت أو سورة المؤمنين انتهت؟ في أي مشكلة في فرش سورة المؤمنين؟ لا. لا. أمال إيه بقى بقيت قال لك وبها ياء لعل يعلي لها فيش فيها لا إضافة واحدة بس. ياء إضافة واحدة بس في السورة ديت اللي هي لعلي لعلي أعمل صالحا فيما تركت. مين اللي بيقرأها بالفتح؟ لعلي لعلي سما كفئا. لعلي سما كفئا. مين اللي بيفتح لعلي كلها؟ سما. سما نافع ابن كثير وابو عمرو وكفئا ابن عامر. يبقى نافع ابن كثير وابو عمرو ابن عامر يقولوا لعلي اعمل صالحا فيما تركت والكوفيون يقولوا بالسكون لعلي اعمل صالحا فيما تركت. في اي مشكله في سوره المؤمنون؟ لا. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك.